Ouais, je disais. Oui. Fin de l'année. Non, non, non, شنو؟ هذا التنازع. خلينا نشرب. كم بيت ولا تنازع في هذا اليوم. شيخ لا. المؤلف لتصوير الشبكي المسألة. إيه. تصوير مصدر. المصدر بيطلع. صور يصور تصويره. صور الشبكي المسألة. تصوير يا المصدر يا من الفعل ولا لا؟ صور الشبكي المسألة. هنا خالف الفعل كونه يضاف إلى المصدر ولا يضاف إلى الفعل؟ الشبكي مضاف إلى المصدر. إيه ولا خالف. الفعل لا يضاف إليه. الفعل ما يضاف لا شك ولا ريب. ما فيش مخالفة. مصدر يعمل. المصدر يعمل عمل الفعل. إيه. ولا يعني إشكال. فلا يأخذ كل أحكام الفعل. إحنا قلنا تصوير المسألة الشبكي المسألة ما قلناش يأخذ كل أحكام الفعل. أشي خاوش كافي. هذا أضيف إلى المصدر الشبكي أن يضاف إليه المصدر يعمل عن الفعل ولا لا؟ لا ويضاف إلى فاعله ولا لا؟ أيوه المصدر يضاف إلى فاعله يضاف إيه ويضاف إلى مفعوله ويضاف إلى مفعوله لا يوجد خلال إشكال هنا لا يوجد إشكال لكنه يعمل وعمله بأن أحيانا يضاف إلى فاعله وأحيانا يضاف إلى مفعوله كذكركم آباءكم ذكركم آباءكم مضاف إلى فاعل وآباء مفعول به ها وقد تضيفه إلى المفعول ها ذكر الآباء أبناؤهم ذكر الآباء أبناؤهم أيضا في إشكال نعم سلام وين نتركه هنا قلينا شرحنا أبي التنازع وبعدين قلينا الشرح قرأ أعطيناكم تمارين تستفيدوا من القرآن أو من السنة في الألفية ها؟ أي بعد الدرس أعطوها لنا ها؟ في العهد الرومي لا لا الاشتغال ايه الاشتغال قلت لك يا شيخ اول حلقه بديتنا قلت لي ايه بسم الله نسيته نعم قضاء قال الامام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك في باب التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا قسم العمل قبضك للواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة نعم. قال التنازع عبارة عن تولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد طيب الباب هذا شرحناه نقرأ شرح ابن عقيل رحمه الله باب التنبيه والفائدة فقط يعني الأبيات يستفيد منها الطالب يكون ملكته اللغوية ها؟ أبيات تمر معنا كلمة جميلة وفيها معاني ف يعني يكون الطالب من ذلك الملكة اللغوية أسرة بمعنى جمع ذا أسرة أسرة أسرة بمعنى جمع ليس أسرة ليس أسرة أسرة أخطاء مطبعية كثيرة يعني صح ناشخ ها؟ إيه؟ بالفتح بالفتح نعم قل ما يخلو كتاب يعني من الأخطاء الطباعة خطأ الطباعة يعني قل ما يخلو كتاب شيخ لكثرة التحقيق والضبط لكن الخطأ المطبعي صعب يعني هذا مطبعي قل لكن ليس كل ما يعني يظهر على ذهنك تقول ها إيه الإنسان يراجع الإنسان يراجع الإنسان يراجع يعني ذكرت لكم مرة يعني قال صح مسلم مر على حبل من الحبال قلت جبل من الجبال لما راجعت القاموس الحبل هو جبل الرمل فإذا كان إنسان ما يراجعش يقول يخطأ ها نعم هنا محمد محيدي ينبغي الإكثار من القراءة في قواميس خاصة مختصرة مختصر صحاح

لكن كونه منصوب على الظرفية الزمانية أحسن، لأنه كأنه يتضمن وقت في زمن الجر. وهنا تنازعه عاملان، تنازع هنا، هنا صاحب متنازع وجهارا أيضا متنازع، ترضيه جهارا ويرضيك جهارا، صح؟ وصل جهارا منصوب، نعم، الظرفية، فكن الفاء، الفاء، نعم، واقع بجواب الشرط إذا كنت، إذا كنت، نعم، ناقص نبني على، نعم، في حرف جر إيه الغيب اسم جر، نعم، واسم كن أين هو؟ اسم كن فكن فكن أنت ضمير، أيوه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا اسم كن، اسم كن أيوه. في في في الغيب أحفظ، أحفظ خبر كن، ها خبر كن، جيد. واللام حرفه لام حرف جر، والعهدي عهدي اسم جر، طيب، وفي الغيب جار مجرور، فكن أحفظ للعهدي حال كونك في الغيب، جار مجرور تعرف محذوف حال منصوب، نعم منصوب الحالية، نعم، ها الغيب إيه؟ حفظ ما الغيب اسم فعله أيوة يبني على ولا السكون مبني على مبني على حذف حرف أيوة والفعل إيه وجوبا ألغي ماذا إذا أيوة من منصوب بي أيوة وهو أحاديث الوشاة مضاف، الوشاة مجرور بعد فقلما تفضل فاستئنافية معنى جديد قلما قلما قل قل بالماء يعني الفتح أيوة وما ما زائد كافة فقل كفت الفعل عن الفاعل فقلما أيوة يحاول في المضارع مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره واشد أيوة فاعل فاعل مرفوع وعلى مترفعه أيوة وعلى مترفعه الضم مقدر على آخره أيوة قدر على ماذا مقدر على واشي أصله واشي مضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين حاول واشي غير غير خلي خلي بعد غير يوال يحاول ماذا يحاول الواشي هذا غير إذا ها مفعول به وهم تصبي وهو غير هجراني المضاف أيوة هو هجراني المضاف إليه مجرور أيوة غير هجراني ذي ود ذي ود ذي يعني هجران مضاف مضاف وذي ودي مفعول به مجرور امجر به ذي ذي علامة جر ذي اسماء الخمسة ايه ذي وهو ايضا مضاف وهو ودي المضاف اليه نعم ايوه اقرا قال وان كان الطالب له هو الثانية وجب الاظهار اصبر ذكر بان وشيان ها ساكنين ايه ساكنين وين هم؟ وش